إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع قواعد التحديث للعلامة القاسمي الشامي، نسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير إلى مماتنا، وأن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه الدروس، ونسأل الله جل وعلا أن يتم علينا هذا الكتاب وكتب أخرى حتى نعمق النظر في مثل هذه العلوم التي هي أصل في علم الحديث. انتهينا الأسبوع الماضي في كتاب القواعد التحديث للكلام على رواية الحديث بالمعنى، ثم تكلمنا عن جواز رواية بعض الحديث بشروطه، يعني يختصر من الحديث الشاهد الذي يريد أن يستشهد به، وهذا بيناه بأدلته الأسبوع الماضي بالتفصيل والكلام على ذلك. اليوم مبحث هو يخص كتاب صحيح البخاري، ما دمنا مع الرواة الذين تكلم عنهم بعض العلماء ممن روى لهم البخاري، فاليوم إن شاء الله نتكلم عن هذا المبحث، وهو المبحث بذاته برمته مأخوذ من الحافظ خاص بكتاب صحيح البخاري، سر تكرار الحديث في الجوامع والسنن والمسانيد. طبعا البخاري كان علماءنا يقولون إذا أردت أن تعلم فقه البخاري فانظر إلى أبوابه، أبواب تبويب البخاري، هذه دلالة واضحة جدا على عمق نظره وفقه الجزيل. فالبخاري كل باب يبوب له في باب الحديث يريده يبوب هذا الباب بأن يأخذ حديث يستشهد به، أو يأخذ حديث ليس من حتى لو كان على غير شرطه يبوب به، فاستنباطا من الحكم الذي قد تبناه. فقلنا البخاري يقطع الحديث ليستدل بها على الأحكام الفقهية، وعمق فقه البخاري يعرف كما قلنا من تبويب البخاري. يقول الحافظ حجر في مقدمة الفتح في الفصل الثالث ببيان تقطيع البخاري للحديث واختصاره وفائدته أو فائدة إعادته له في الأبواب وتكرار ما نصه، قال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر، الحافظ حجر ينقل عن محمد بن طاهر المقدسي فيما رويناه عنه في جزء سماه جواب المتعنت، فيعلم أن البخاري رحمه الله كان يذكر الحديث في كتابه في مواضع ويستدل به في كل باب بإسناد آخر ويستخرج منه بحسن استنباطه وغزارة فقهه. هذه كما قلنا العلماء يرون أن عمدة فقه البخاري تعرف من أبوابه، معنى يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه، وقلما يورد حديثا في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد، وإنما يورده من طريق أخرى لمعان نذكرها والله أعلم بمراده منها، لكنها مسألة. وطبعا هذه مسائل مسألة صاحب البيت هو أعلم وأضرب البيت، لكن أن لنا أن نسأل صاحب البيت. فلذلك حتى العلماء قالوا في شروحات لنخبة النزهة للحافظ بن حجر شرحت أكثر من شرح، فكانوا يقولون شرح الحافظ بن حجر يقدم على شرح غير، لا لمتانة علمه فقط بل لأنه صاحب البيت وصاحب البيت أدرى بما فيه. يقول الحافظ بن حجر فمنها استنباطا، يعني منها الأسباب التي جعلت البخاري يقطع الحديث، فمنها أنه يخرج الحديث عن صحابي ثم يورده عن صحابي آخر، والمقصود منه أن يخرج الحديث عن حد الغرابة، كذلك يفعل في أهل الطبقة الثانية والثالثة وهلم جرة إلى مشايخه، فيعتقد من يرى ذلك من غير أهل الصنعة أنه تكرار وليس كذلك الاشتمال على فائدة زائدة، لأن الفائدة الأولى الزائدة التي تعرف هو أنه يعني إذا خرج الحديث من طريق راوي يأتيك وإن كان من طبقة الصحابة وإلى ما ينزل طبقة التابعين وتابع التابعين، فإنه يأتيك بالحديث مرة ثانية ليس من نفس رواة الحديث من نفس الراوي الأعلى كحديث عن أبي هريرة، فيأتيك في الطريق الآخر، المتن هو المتن، إذا كان المتن هو المتن فيبقى إذن هذا يعتبر إيش، شاهد ولا متابعة في الطبقة العليا. هذه ما احنا درسناها في المصطلح الآن حديث من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، جاء عن طريق علي بن أبي طالب وعن طريق أنس. هنا أنس أتى بنفس الحديث الذي أتى به علي، هذا يسمى إيش؟ متابعة، متابعة قصيرة، صحيح؟ جيد ممتاز. فهذه المتابعة القصيرة من أنس للإمام علي بن أبي طالب، أنا سأموت كما دون أي ما لا قصيرة. وإيش متابعة قصيرة؟ كيف تكون متابعة؟ تعرف إيش متابعة قصيرة؟ طب أنا ليش لما أقول لك متابعة قصيرة تقر؟ سامع هذه المسألة فيها تفصيل في علم المصطلح. هو صحيح عند أهل التحقيق رجحوا ذلك، قالوا إذا جاء الحديث من طريقين براويين مختلفين بالذات في الطبقة، طبقة الصحابة طبقة العليا أعلى طبقة من الطبقات، فيكون شهيدا له، فيكون شهيدا له. إذن هو أصلا يبين لك أولا حتى في ذلك يأتي براوي آخر غير هذا الراوي حتى يخرجه من حد أن يكون غريبا، والغريب هو الحديث الذي في طبقة من طبقاته، ولا يشترط كل الطبقات، ولو كل الطبقات متواترة إلى طبقة واحدة يعني بلغت حد التواتر إلى طبقة واحدة فرض بها الراوي، فهذه يكون الحديث غريبا بذلك. فإذا كان في طبقة من الطبقات في فرض رواه فرض فهذا حديث غريب، كحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما الكل بالإيمان، هذا حديث في الطبقة الثالثة صار كأنه متواتر وصل بلغ حد التواتر صحيح، لكنه من طبقة الصاحب وطبقة التابعي وطبقة التابعي، هذه كلها على إيش؟ على الإفراد، فلم تخرجه عن حد الغرابة. فالحافظ بن حجر ليقول إن البخاري عندما أتى بالحديث في باب ثم كرره في باب آخر عن طريق راوي آخر هذه ليست تكرارا، لا يمكن أن ينكر البخاري، يقول أنت تكرر الأحاديث، التكرير الأحاديث هذا بتكسر وتضيف في الكتاب على غير فائدة، يقول فائدة فوائد، الفائدة الأولى أنه أولا يوقفك على أن مجلس التحديث شمل أكثر من محدث، يعني إن كان ابن عمر روى الحديث فأبو هريرة روى أيضا الحديث، هذه الأولى. فهذه أيضا فيها أولا من قبل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الفائدة من قبل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيها فائدة أخرى أنه يبين لك أن رواية حديث أبي هريرة وإن كان بنفس اللفظ وابن عمر أتى به وكما قلنا من قبل الصحابة، وأيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن هذا الحديث لم ينفرد به أبو هريرة. الثاني أنه ممكن يأتي به لكن يخالف اللفظ اللفظ، فيبين لك بأن الحديث واحد مخرجه واحد والقصة واحدة وليست متعددة، فلم يأتي به أبو هريرة على وجه ويأتي به ابن عمر على وجه، يدلك البخاري أنه يتبنى ذلك، البخاري يبين لك ما يتبناه على جواز الرواية بالمعنى، فهذه فائدة أيضا ثالثة على التكرير، فهي ليست تكرار وليست تكرار بغير فائدة، وإن كان تكرارا فالتكرار به الاستقرار، التكرار يكون به الاستقرار، فالصحيح الراجح في ذلك أن نقول بأنها فائدة عظيمة من البخاري. الفائدة الثانية أنه قال أنه صحح أحاديث، على هذه القاعدة يشتمل كل حديث منها على معان متغيرة فيورده في كل باب من طريق غير الطريق الأولى، يعني هو بيصحح أحاديث ممكن تكون هذه الأحاديث صحيحة عنده لكن ليس على شرط، هذه الأحاديث ليست على شرط فلا يضمنها في أصول الكتاب فيصححها ويأتي بها أيضا للتبويب ويكرر. وطبعا الذي قاله الحافظ بن حجر ليس على هذا التخريج، التخريج أن هؤلاء أن هذه الأحاديث على شرطه لكن لها معاني مختلفة فيأتي بمعاني مختلفة فيكررها من أجل هذه المعاني المختلفة، لأن المعاني المختلفة أيضا ستكون لها أحكام تابعة مختلفة، كل معنى لها حكم مختلف. ومنها أحاديث يرويها بعض الرواة تامة ويرويها بعضهم مختصر فيوردها كما جاءت ليزيل الشبهة عن ناقليها، بمعنى أن الراوي طبعا الراوي الذي يروي الحديث يعني الطبقات الأولى هذه طبقات كلها ورع وإتقان، فإذا نقص حرف واحد من الحديث وهو لم يتقن هذا الحرف لا يمكن أن يرويه بحال من الأحوال، ولو سمعه من غيره، إذا سمع من غيره يقول وحدثني فلان، ما يجعلها على العلو يجعلها على النزول، فهنا ممكن كما قال علماؤنا في قاعدة التحديث أن الراوي ينشط طارة ويخمل طارة، فإذا كان في خمول فلم يستطع أن يستوعب كل الحديث ويستحضر كل الحديث عندما طلب منه فيأتي على ما استحضره وما اقتصر عليه ذهنه فيأتي به، وفي طارة أخرى في مجلس يكثر فيه المدرسة والمناظرة فالله جل وعلا يفتح عليه فينشط فيتذكر كل الحديث فيأتي به على وجه، أو راوي آخر يأتي به على وجهه وتكون زيادة من زيادات الثقات. إذن المسألة على حالتين، الحالة الأولى راو واحد قصر به وأكمله في مكان آخر فيأتي هو يزيل شبهة وهم هذا الراوي حتى لا يتهم بالوهم، لا نقول هو نشط طارة وخمل طارة فيأتي أتى به على هذا الوجه ثم يأتي به على الوجه الأكمل. في الحالة الثانية هو يأتي براو آخر يأتي به كمنا من راو آخر حتى أيضا يزيل الشبهة أن يكون هذا الحديث إلا أن يكون هذا الحديث من زيادة الثقة, وزيادة الثقة لا ترد بل تقبل, ففيها تأصيل في مسألة زيادة الثقة. نعم. يقول أن الرواة ربما اختلفت عباراتهم, فحدث راو هذه الثالثة أو الرابعة بحديث فيه كلمة تحتمل معنى وحدث به آخر فعبر عن تلك الكلمة بعينها بعبارة أخرى تحتمل معنى آخر فيورده بطرقه إذا صحت على شرطه ويفرد لكل لفظة بابا مفردا. يعني هو حيعتمد هذه المعاني المختلفة وإن كان حكمها واحد, لكن نحن نختلف في هذا الباب لأن المعاني المختلفة لابد أن يخرج عليها حكم واحد, فهو إذا أوردها وقطعها في أكثر من باب لو قلنا الاختلاف الأحكام أخطأنا, لكن يمكن كما قلنا يريدها على أن الراوي قد اختلفت اللفظة من راوي إلى راوي فيستوعب هذه الألفاظ فيقطعها أو يكررها في مكان آخر من باب التنويع. أتى به في الباب الأول بلفظ كذا وأتى به والحكم واحد, لكن أتى به في الباب الذي بعده ولكن بلفظة أخرى من باب التنويع. ومنها أحاديث تعارض فيها الوصل والإرسال فرجح هو الوصل دون الإرسال فاعتمد الوصل وأورد الإرسال منبها على أنه لا تأثير عنده في الوصل. طبعا أنا قلت أن كثير من علمائنا يبحثون في هذا الباب باب الإرسال والوصل, من المتقدمين كما قلنا منهج الدارقطني وده خاتمة المتقدمين, وكثير منهم يرون أن تعارض الإرسال والوصل يجعل احتمال وهم الوصل أقوى من احتمال وهم الإرسال فيقدمون الإرسال على الوصل فيجعلون الإرسال قادحا في الوصل وأيضا يسير على نهجه الوقف والرفع فيجعلون الرفع فيه احتمال الوهم أكبر من الوقف فيقدمون الوقف على الرفع. هنا الحافظ حجر يرى ويتتبع بالاستقراء أن في هناك أحاديث كانت على الوصل رؤية من وجوه, الوجه الأول على الوصل والوجه الثاني على الإرسال, فرجح هو الوصل بالقراءة المحتفة ثبت أن الذي وصل هو الذي أتقن هذه الرواية, فإذا رجح عنده الوصل فيأتي به على كامله وصلا ثم يأتي به في باب آخر على الإرسال ينبه أن هذا مرسل لم يقدح فيه صحة الموصول لم يغلب, هذه فائدة عظيمة جدا في التكرار أنه قال وإن كان مرسلا فهذا المرسل لا يقدح فيه الموصول. وأيضا ما قيل في المرسل يقال في الوقف والرفع. وأحاديث أيضا زاد فيها بعض الرواة رجلا في الإسناد ونقصه بعضهم فيريدها على الوجهين حيث يصح عنده أن الراوي سمع من شيخه حدثه به عن آخر ثم لقي الآخر فحدثه به فكان يرويه على الوجهين, بمعنى أن له شيخين في إيش في الحديث, لكن هنا في زيادة هذا ما بما يسميه أهل المصطلح. يعني لو قلنا مثلا يروي الزهري مثلا عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النسل, وجاء في إسناد آخر بنفس السند عن سعيد بن سعيد المقبوري عن أبي عن أبي هريرة, هذه فيها زيادة إيش راوي صحيح, هذا إيش يسمى سعيد ابن أبي سعيد المقبوري يروي مباشرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بنفس الحديث جاء من وجه آخر سعيد ابن أبي سعيد المقبوري رواه عن أبي أو سعيد المقبوري يروي عن أبي هريرة. طيب هذا ما يسميه أهل الاصطلاح, احنا درسناه, أنا أسأل أفتش في الإخوة أسأل أنا أحسن ولا بلاش؟ طب خلاص اللي يعرف يرفع إيده عشان إيه نشوف إحنا هنغرب المين بالضبط, واحد في اثنين فقط جيد قلت له أحسنت المزيد في منتصف الأسانيد. وأيضا يقول الحافظ حجر ومنها أنه ربما أورد حديثا عنه راويه فيرويه من طريق أخرى مصرحا فيها بالسماع على ما عرف من طريقته في اشتراط ثبوت اللقاء في المعنى في الحديث المعنى عن, فهذا جميعه فيما يتعلق بعادة المتن الواحد في موضع آخر أو أكثر. إذن هناك فائدة أخرى هو أنه يأتي الراوي فيروي الحديث بالعنعنة. طبعا هنا المسألة يلحظ فيها في كلام الحافظ ابن حجر على أن يكون الراوي معاصر لشيخه, الراوي معاصر لشيخه, وإلا لو كان الراوي تلميذ لشيخه فلا يقول بهذا الكلام, لأنه هو حتى عند البخاري إن كان الراوي تلميذا للشيخ وعنعن فالحديث عنده على إيه على الاتصال, الحديث عنده على الاتصال مفهوم, لا مش مفهوم, أنا أقول الآن إيش يقول؟ يقول منها ربما أنه أورد حديثا عن عنه وروي فيرويه من طريق آخر قد صرح هذا المعنن بإيش؟ بالسماع. سعيد بن مسيب يروي عنه الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا سماع سعيد بن مسيب من عمرو الخطاب فيه خلاف، خلاف عريض بين المحدثين، والصحيح الراجح أنه سمع، هذا صحيح وإن كان صغيرا لكن سمع، هذا الراجح صحيح وإن كان أكثر المحدثين يرون بأن سعيد بن مسيب لم يسمع من عمرو الخطاب. هو يقول عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي رواية أخرى فيقول سعيد بن مسيب حدثني عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ هذا والمسألة ينطبق هنا. ليش؟ لأن المسألة هنا صراحة ما فيش يعني رواية ممكن تلدها مصرحة بأن سعيد سمع من عمر إلا في رواية واحدة أنه سمع خطبة من عمر بن الخطاب فقال سمعت فانتهى الموضوع فحدث. فهنا نقول البخاري عندنا الرواة على حالين، حال قد علمنا أن هذا تلميذ لهذا الشيخ، علمنا أن هذا الراوي تلميذ لهذا الشيخ عبد الله بن جعفر غندر، غندر تلميذ لمن؟ أمير المؤمنين لشعبة. طيب فغندر يقول عن شعبة، فهل يحتاج لو جاء غندر بالتصريح نقول أنه يعطي بالتصريح عشان تكون هذه الفائدة؟ لا. ليه؟ لأنه بإتقان البخاري يعلم أن غندر من أخص تلاميذ شعبة ومن أمتن الناس وأحفظ الناس على حديث شعبة، هذه ليست فائدة عن حدث بالتصريح، الأمر عنده سواء، مفهوم؟ متى تظهر هذه الفائدة؟ تظهر عندما يكون الراوي معاصر، التلميذ معاصر للشيخ، ولم يأتنا دليل من الروايات أنه قال سمعت شيخي حدثني شيخي، مفهوم؟ عند البخاري يشترط لما شرحنا كتاب كامل بهذا الباب هو شرط البخاري، وهو يشترط اللقية، ولو في معاصرة يشترط اللقية أو قراءة تثبت السماع، مش قلنا ذلك؟ صحيح ولا لا؟ يبقى لو معاصر ما فيش تصريح بالتحديث فهو ينقل، فإذا ظفر بالتصريح بالتحديث فيأتيك بالعنعنة أولا ثم يأتيك بالمكافأة الأخرى عشان يبين لك، يقول لك ما أنت لا تنكر علي ولا تستدرك علي، تقول طب هذه معاصرة ولم نرد تصريحا فكيف توافق أنت على المعاصرة وشرطك في كتابك اللقية؟ فلما يأتي بالرواية عن التلميذ يقول حدثني شيخي فقد صرح بالسماع، يبقى اللقية وجدت ولا ما وجدت؟ وجد. أو أنه يأتي بقراءة مختلفة، قصة تثبت أنه كان متواجد في مجلس التحديث والشيخ محدث وهو جالس وهو ثقة ثبت وليس بمدلس، فهذه القراءة تثبت وجود إيه؟ وجود اللقية التي يشترطها من؟ البخاري. فهم؟ طيب الحمد لله. هذا إذا هذه الفائدة أيضا في تقطيع البخاري لحديث لمتن واحد. قال وأما تقطيع الحديث في الأبواب تارة فاقتصار منه على بعضه تارة أخرى فذلك لأنه إن كان المتن قصيرا أو مرتبطا بعضه ببعض وقد اشتمل على حكمين فصاعدا فإنه يعيده بحسب ذلك مراعيا مع ذلك عدم إخلائه من فائدة حديثية وهي إراد عليه عن شيخ سوى الشيخ الذي أخرجه عنه قبل ذلك كما تقدم تفصيله فيستفيد ذلك تكسير الطرق لذلك الحديث. وقلنا هذا يعتبر من ملح العلم لأن أصل وصول بالعلم هو المتن، أن تصل المتن وجاءك المتن، لكن هو لما يبين لك أنه أخذ هذا الحديث عن أكثر من شيخ هذا من ملح العلم، لكن هي فائدة حديثية أيضا تقوي لك يعني أولا من قبل البخاري كثرة المشايخ والأمر الثاني تقوي لك ثبوت هذا الحديث. وربما ضاق عليه مخرج الحديث حيث لا يكون له إلا طريق واحدة فيتصرف حينئذ فيه تارة فيريده في موضع موصولا وفي موضع معلقا ويريده تارة تاما وتارة مقتصرا على الطرف الذي يحتاج إليه في ذلك الباب. فإن كان المتن مشتملا على جمل متعددة لا تعلق لإحداهما بالأخرى لأن هذا هو شرط إيش؟ قال أحسن هذا شرط رواية الحديث بجزء أن يروي جزء من الحديث فقط، فقال لا تعلق لإحداهما بالأخرى فإنه يخرج كل جملة منها في باب مستقل فرارا من التطويل وربما نشط فساقه بتمامه، فهذا كله في التقطيع. وقد حكى بعض شراح البخاري أنه وقع في أثناء الحج في بعض النسخ باب قصر الخطبة بعرفة باب تعجيل الوقوف، قال أبو عبد الله يزاد في هذا الباب حديث مالك عن ابن شهاب ولكني لا أريد أن أدخل فيه معادا، وهو يقتضي أن لا يتعمد أن لا يخرج في كتابي حديثا معادا بجميع إسناده ومتنه وإن كان قد وقع له من ذلك شيء فعن غير قصد وهو قليل. وهذا أيضا من قبل البخاري أن التكرار ما كان تكرارا محضا بل التكرار كان لفائدة حديثية وأيضا فائدة متنية فائدة فقهية لأحكام أو معاني أو مفردات مختلفة. أما اقتصاره على بعض المتن ثم لا يذكر الباقي في موضع آخر فإنه لا يقع له ذلك في الغالب إلا حيث يكون المحذوف موقوفا على الصحابي، يعني ينتهي إلى أن المدرج، يعني هذه أيضا فائدة أخرى أنه يقتصر على الكلام النووي فقط وكلام الصاحب يمكن أن يحذفه. وفيه شيء قد يحكم برفع فيقتصر على الجملة يحكم لها بالرفع ويحذف الباقي لأنه لا تعلق له بموضوع كتابه، كما وقع في حديث حزي ابن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون. ما التسييب هنا؟ تفضل. ما التسييب؟ أغلقت أيضا عليه. إيش التسييب هنا؟ ما لها الأنعام هنا؟ سيبوها ما ربطوهاش. أيوة السائب، السائب من ما قالوا من عمرو بن الحي في الحديث هو أول من سيب السواد. وإن أهل الجاهلية كانوا سيبون، هكذا ورد وهو مختصر من حديث موقوف أوله. جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال إني اعتقت عبدا لي سائبة فمات وترك مالا ولم يدع وارثا، فقال عبد الله إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون، فأنت ولي نعمته فلك ميراثه، فإن تأثمت وتحرجت في شيء فنحن نقبله منك ونجعله في بيت المال. وهذا حي هلا بما قال ابن مسعود. فاقتصر البخاري على ما يعطى حكم الرفع من ما يعطى حكم الرفع من هذا الحديث من الموقوف، بمعنى أنه لما قال إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون كان يرى البخاري أنه يدخل في حكم إيش الموقوف، مع أنه كلام مجرد لابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، لكن هنا يعني كأن هذه المسألة غائبة من باب الغيب عن ابن مسعود، فلما كانت غائبة عن ابن مسعود قال إذن لا يمكن أن يدخل يعني يدخلها الاجتهاد، فلا يقول ذلك إلا بالنص. وطبعا يعضده حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرو بن الحي هو الذي سيب السواد. يقول لأنه يستدعي بعمومه النقل عن صاحب الشرع لذلك الحكم، واختصر الباقي لأنه ليس من موضوع كتابه، وهذا من أخفى المواضع التي وقعت له من هذا الجنس، وإذا تقرر ذلك اتضح أنه لا يعيد إلا لفائدة، حتى لو لم تظهر لإعادته فائدة من جهة الإسناد ولا من جهة المد، لكن ذلك لإعادته لأجل مغايرة الحكم التي تشتمل عليه ترجمة الثانية موجبا لألا يعد مكررا بلا فائدة، كيف هو لا يخليه مع ذلك من فائدة إسنادية وهي إخراج الإسناد عن شيخ غير الشيخ الماضي أو غير ذلك، والله الموفق. هذا آخر كلام الحافظ ابن حجر بما بينه من يعني ملح العلم أيضا وما بينه من مبهمات التكرار الذي وقع في كتاب البخاري في الأحاديث النبوية. نسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خيرا. سنتوقف للعمرة وبعد ذلك إن شاء الله بعدها أسبوع يبدأ التدريس مرة ثانية.